بارك على الرسول فاطمة الزهرة السجية وعلي فحل الفحول. ربي صلي ربي صلي ربي صلي على الرسول. من خيوط الشمس نبدأ ومن على شط الغرام أرسم جمال صورة وكتب فيها من أحلى الكلام. اقبلي باسم الله حولك يا ملاك جاوي لك حور الجنان هالهلوم. عوديها من الحسد ومن العيون عوديها من الحسد ومن العيون. صلي يا ربي وسلم ثم بارك على الرسول فاطمة الزهرة الزكية ويا علي فحل. صلي يا ربي وسلم وبارك على الرسول فاطمة الزهرة السجية وعلي فحل الفحول. ربي صلي ربي صلي ربي صلي على الرسول. طلته مثل الفراشة لا اجت فوق الورود طايرة من الفرحة وتحس بفرح ما لا حدود. فيها من قوس السما سحر وجمال اسمها زهرة ولها زهوة زهور. جاتوا مثل البدر في وقت الكمال طلت وضوت بطلتها الحضور. طلت وضوت بطلتها الحضور. صلي يا ربي ثم بارك على الرسول فاطمة الزهرة السجية ويعلي فحل الفحول. صلي يا ربي وسلم ثم بارك على الرسول فاطمة الزهرة السجية ويعلي. لا وطن شوق وحبيب لا وطن شوق وحبيب. الله خبى هالهدية اليوم سماه النصيب كهو محمد اجا يا سامعين امه يتيبب على انغام اللحن وكل محب قلبه رسال باقت فرح بزفة الداود وعيلة الحسن عيلة الداود وعيلة الحسن. صلي يا ربي وسلم ثم بارك محلها الزفة اللي فيها جمعة أحباب وأهال كلهم حول العروس والفرح ما للمحال. فاطمة الزهراء مع زينب لفت خلفها جبريل يهتف ويقول بيت رسول الله إلى بيتكم إجت، قوموا زفوها وصلوا على الرسول، قوموا زفوها وصلوا على الرسول. صلي ربي على الرسول، العريس وللعروس داخل الجنة العالية خلها رجليهم تدوس. بارك الليلة إلهي للعريس وللعروس داخل الجنة العالية خلها رجليهم تدوس، خلها رجليهم تدوس. بارك الليلة إلهي للعريس وللعروس داخل الجنة العالية خلها رجليهم تدوس. بارك الليلة إلهي للعريس وللعروس داخل الجنة رجليهم تدوس. بارك الليل إلهي للعريس وللعروس خلها رجليهم إلهي داخل الجنة تدوس. بارك الليل إلهي للعريس وللعروس داخل الجنة العالية خلها رجليهم تدوس. تم التسجيل والمكساج لدى برو ويفز ستيديو.